أعرف النقطة لو سمحت أستاذ مهاب. شرعا ما ضاع من مالكي بسقوط أو أفضل. ولغة اسم الشيء المنطقة. أعرف اللغة تصفنده. وشرعا بإيه؟ ما سقط منه. طيب إذا التقطت شيئا، إذا أخذت شيئا فاعرف فيه ستة أشياء. ما هي الستة أشياء التي ذكرها المصنف؟ ما هي الستة أشياء؟ ما معنى العفاص؟ لا فرق يعني، بعضهم فرق وبعضهم لم يفرق، فمن فرق؟ ما معنى الوكاء؟ أحمد وكا، وكاء يا وكا، ما معنى الوكاء؟ نسيت. علي بن سعد. أيوة الوكاء، معنى الوكاء هاشم. أيوة الخيط، الخيط أو الجلدة. والوزن، لماذا اكتفى بالوزن ولم يذكر الكيل؟ لماذا لم يذكر الكيل يا جمال الدين؟ يا جمال الدين أنت مستورد من الخارج، جئت قريبا، لماذا لم يذكر الكيل؟ لماذا ذكر الوزن ولم يذكر الكيل؟ أستاذ صبري معنا ولا مع علينا؟ معنا ولا مع ولا مع غيرنا؟ لماذا لم يذكر الكيل؟ ذكر الوزن ولم يذكر الكيل. الكيل من الوزن. ده فين ده؟ في أنهي بلد ولا في أنهي قرية؟ الكيل من الوزن. يعني إزاي يعني؟ إزاي الكلام الغريب؟ لماذا لم يذكر الكيل يا علامة؟ مش عارف ليه؟ ليه؟ لماذا لم يذكر الوزن؟ تفضل. الغالب. الغالب. الغالب. لماذا لم يذكر الكيل؟ لأن الغالب ذكر الوزن. غالب أن تكون اللقطة موزونة لا مكيلة. الغالب. الكيل من الوزن. ما تغطيش على اللي أنت عملته. ما تغطيش. الكيل من الوزن دي مصيبة كبيرة. ما يصحش تطلع من واحد زي حضرتك. مش فاهم. الغالب في في اللقطة أن تكون موزونة لا مكيلة. إيه اللي مش مفهوم؟ إيه؟ كيف مما يفضل؟ مش فاهم يعني إيه؟ يا مكيلة يا موزونة، أيهما أكثر؟ الوزن. فاقتصر على الغالب. إيه الصعوبة؟ تشويش وخلاص. طيب ما حكم لقطة مكة؟ ما حكم لقطة الحرم الشريف مكة، الحرم المكي الشريف؟ تفضل. التعريف فقط لا للتملك. طيب هو يريد أن يرجع إلى بلدي، ماذا يفعل؟ يقف عند الأمير أو عند القاضي. ممتاز. يبقى إما يبقى يعرفها أبدا وإما يتركها إذا أراد السفر يتركها عند القاضي أو عند أمين يعرفه. وهل هذا هو حكم الحرم المدني أيضا الشريف؟ هل هذا هو حكم الحرم المدني أيضا ولا هذا قاصر على حرم مكة المشرفة المدني؟ حرم المدينة المشرفة هذا الحكم الذي سمعناه الآن هو حكم الحرم المكي، فهل يسري هذا على الحرم المدني؟ ما الفرق؟ خلاص عرفت ما الفرق. لماذا؟ طيب لماذا السؤال؟ لماذا افترق حرم المدينة في هذا عن حرم مكة؟ وهو أنت الآن تأتي بالدليل وأنا أسأل على الفرق. الدليل قال صلى الله عليه وسلم لا يلتقطها إلا من يعرفها، لا يلتقطها. الخبر الذي أورده معنا قال لي خبر إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. خبر ده في مسلم. قال إن هذا البلد حرمه الله تعالى لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. خبر ابن عباس رضي الله عنهما. وفي أحكام أخرى أنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. هذه الأحكام تتعدى إلى حرم المدينة، لكن هذا الحكم خاصة في اللقطة قاصر على مكة. يعني بقية الأحكام إنها لا يصاد صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها في الحرمين الشريفين، يبقى هذا خاص بحرم مكة، فما العلة؟ نعم. أن مكة يعود إليها غالبا الذي ضاع منه هذا الشيء. الحرم المكي يمتاز عن حرم المدينة في أنه مثابة للناس، جعله الله تعالى مثابة للناس لأنهم يعودون إليه مرة بعد مرة، فإن عاد بنفسه وإلا عاد غيره في المواسم. كما تعلم أنه مثابة للناس. كويس يا عبد الرحمن، أعطيك جائزة. مثابة يعني يسوب ويؤوب إليه الناس مرة بعد مرة، بخلاف حرم المدينة المشرفة فمع قدره العالي إلا أنه يجوز الحج والعمرة بدون التعريج عليهما وإن كان مكروها يعني لمن استطاع. طيب وصلنا إلى بيان فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدنيا: واللقطة وفي بعض النسخ وجملة اللقطة على أربعة أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام كذهب وفضة، فهذا أي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة حكمه، أي حكم ما يبقى على الدوام. والضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب، فهو أي الملتقط له مخير بين خصلتين: أكله وغرمه أي غرم قيمته، هذه الخصلة الأولى، أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، الخصلة الثانية. والثالث أي الضرب الثالث ما يبقى بعلاج فيه كالرطب والعنب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه، خصلة أولى، أو تجفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه، خصلة ثانية. والرابع ما الضرب الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان، أحدهما حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كغنم وعجل، فهو أي ملتقطه مخير فيه بين ثلاثة أشياء: أكله وغرم ثمنه، خصلة أولى، أو تركه بلا أكل والتطوع بالإنفاق عليه، خصلة ثانية، أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، خصلة ثالثة أخيرة. والثاني حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع كبعير وفرس، فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه وحرم التقاطه للتملك، فلو أخذه للتملك ضمنه. وإن وجده الملتقط في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه، والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع. قال المحشي رحمه الله: أخذنا في المرة السابقة الملخص الإجمالية لهذا الفصل، ونبدأ في كلام المحشي على التفصيل الذي يقول فيه: قوله واللقطة أي بالنظر إلى ما يفعل فيها. نسخة القديمة، أنا قرأت نسخة من نسختين، نسخة القديمة لو سمحتم، نسخة القديمة أحمد وكة، خلاص إحنا قرأنا نسختك أنت، النسخة الثانية لو تكرمت اقرأي ما عندك. واللقطة أي بالنظر إلى ما يفعل فيها، ها؟ طيب، يعني عندي فيه ملاحظة، لعل الصواب أي بالنظر إلى ما يفعل فيها لا بالنظر إلى ذات الشيء الملتقط، لعل الصواب. يعني هذا ملاحظة من العاجز الفقير، وتأمل فيها أنت، تأمل فيها أنت، يعني انظر فيها وراجع الكتب الأخرى، لأن الكلام هكذا يبدو لي غير مستقيم، يبدو لي غير مستقيم. واللقطة أي بالنظر إلى ما يفعل فيها. هذا فصل يا إخوة الخير والعلم والفقه، فصل معقود لما يفعل في اللقطة لا للنظر في ذات اللقطة. هذا الفصل معقود لما يفعل في اللقطة، تقسيم اللقطة لبيان ما يفعل فيها، ما يتصرف فيها، لا النظر إلى ذات الشيء، لا النظر إلى ماهية الشيء الملتقط. أي بالنظر، واللقطة أي بالنظر إلى ما يفعل فيها، لا يبدو لي ذلك، لا بالنظر إلى ذات الشيء الملتقط. هذا على قدر فهم المتواضع مع ما وقفت عليه من كتب، وراجعوا إن شئت. لكن نعم، وبدلها لا بي، هذا ما يبدو لي. أكرر وأعيد، هذا تدخل مني بحسب ما أفهمه وبحسب ما قرأت في الكتب الأخرى. واللقطة أي بالنظر إلى ما يفعل فيها عندي من النظر إلى ذات الشيء الملتقط، وكذلك في النسختين القديمتين. قوله وفي بعض النسخ وجملة اللقطة أي وجملة أنواعها على أربعة أضرب، أي مشتملة على أربعة أضرب من اشتمال الكلي على جزئياته. فاندفع بهذا قول المحشي، افتح قوسا، كان الأولى إسقاط لفظة على، أغلق القوس. المحشي تورك هنا على الماتن وقال أولى إسقاط هذا الحرف على، أن يقول مباشرة واللقطة أربعة أضرب، فلا داعي لكلمة على. لماذا قال هذا المحشي البرماوي؟ بيقول الأولى، وبيقولش هذا خطأ، بيقول الأولى، يعني معناها الأحسن. الأحسن إيه يا برماوي؟ الأحسن يقول اللقطة أربعة أضرب، ليه؟ قال حتى لا يقسم الشيء إلى نفسه، حتى لا يكون باب تقسيم الشيء إلى نفسه. فرد عليه الشيخ البيجوري بقوله أن هذا من باب اشتمال الشيء أو تقسيم الشيء الكلي إلى جزئياته، فلا تورك ولا استدراك. فإذا على التي تعبر عن الاشتمال زي قال أي مشتملة على، لأن على من معنيها الاشتمال، على أربعة أضرب، أي مشتملة، مشتملة على أربعة أضرب من اشتمال الكلي على جزئياته، وهذا سائغ، فلا داعي لما قاله المحشي البرماوي. ذلك قال فاندفع بهذا قول المحشي كان الأولى إسقاط لفظة على. ثم قال ومعنى الأضرب الأنواع، ضرب معنى النوع، وهي جمع ضرب بفتح فسكون وهو النوع، فالضرب والنوع والقسم ألفاظ متقاربة أو متحدة، يعني قولان لأهل اللغة، هل هي متحدة، هل هي مترادفة من كل وجه ولا متقاربة، قولان. فالضرب والنوع والقسم ألفاظ متقاربة أو متحدة، قولان. طيب أحدها أي أحد الأضروب الأربعة، طبعا في عند المناطق بقى يبقى النوع أصله الجنس والقسم أصله المقسم، خلاص يبقى مقسم ينقسم إلى قسم وقسم وقسم، وعلاقة كل قسم بصاحبه يسمى قسيم، يعني هو بالنسبة إلى أفراد بقية الأقسام يسمى قسيما له، وبالنسبة إلى أصله يسمى قسما لمقسم. المقسم ينقسم إلى أقسام، علاقة كل قسم للآخر أنها علاقة القسيم بقسيمه. الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة مقسم، الاسم والفعل والحرف أقسام، علاقة كل قسم بالآخر هي علاقة القسيم بقسيمه. و جنس تحته أنواع. فهذا اصطلاح كل فن، يعني اصطلاح كل فن، لكنها كما ترى هي ألفاظ متحدة أو متقاربة، لا فرق بينها. أحدها أي أحد الأضروب الأربعة ما يبقى على الدوام. ما يبقى على الدوام أي النسبي، لو تذكرت الخريطة التي كتبناها في آخر حصة السابقة أنه إما ما يحتاج إلى نفقة من أكل وشرب وإسكان ودواء، هذا هو الحيوان، وما لا، وقسمنا ما لا يحتاج إلى نفقة إلى ما يبقى على الدوام، هذا هو القسم الذي معنا، وما لا يبقى على الدوام. وما لا يبقى على الدوام ينقسم إلى ما يمكن بعلاج بتجفيف أو ما شابه يعني بقاؤه مدة طويلة، وما لا. فالآن يتكلم على ما ليس ما لا يحتاج إلى نفقة ولكنه يبقى على الدوام. فقال هذا الدوام دوام نسبي، لأن لا يبقى على الدوام إلا الله سبحانه وتعالى، يبقى وجه ربك. وقوله ما يبقى على الدوام أي النسبي، فإن دوام كل شيء بحسبه دوام نسبي، بعضه يبقى يعني على العادة، يعني يقصد على عادة كل شيء دواما معتادا لهذا الشيء، كل شيء له دوام معتاد، اللي هو ما يعرف في العصر الحديث بإيه، بالإيه، بالعمر الافتراضي، يعني العمر الافتراضي لهذه الماكينة، العمر الافتراضي لهذا الطعام المجفف المحفوظ، يضعون عليه تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، هذه الأشياء العمر الافتراضي أي النسبي، فإن دوام كل شيء بحسبه، وإلا فكل من عليها فان، فكل من عليها فان، فإذا هذا القسم يتكلم على ما يبقى على دوام يليق به وما ليس بحيوان، يعني الحيوان اللي هو هيحتاج إلى نفقة وهذا ما لا يحتاج. خرجنا من قسم ما يحتاج إلى نفقة وهو الحيوان، دخلنا في القسم الآخر ما يبقى منه على الدوام كذهب وفضة أي وغيرهما مما لا يسرع إليه الفساد ولا يحتاج إلى نفقة كالثياب والحديد ونحو ذلك. فهذا أي الذي ذكره في قوله افتح قوسا ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة أغلق القوس، إلى أن قال افتح قوسا ثم إن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان أغلق القوس، فهذا إيه؟ فهذا حكمه. ولذلك قال الشارح افتح قوسا أي ما سبق من تعريفه سنة وتملكها بعد السنة أغلق القوس حكمه، من تعريفه تعريفها صح، ما هذا ما عندي، أي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة أغلق القوس من كلام الشارح حكمه أي هذا الضرب، حكمه أي هذا الضرب تفسير للضمير، حكمه حكم عفوا حكمه هذا حكمه ضمير المضاف إليه يعود على الضرب اللي هو الأول، فهذا حكمه أي يفسر الضمير المضاف إليه أي هذا الضرب. ولذلك قال الشارح افتح قوسا أي حكم، أي حكم ما يبقى على الدوام أغلق القوس. ولا يخفى أن قوله افتح قوسا وتملكها أو تملكها بعد السنة أغلق القوس مخصوص بما إذا أراد التملك، فلا ينافي أن له أن يحفظها على الدوام، فهو مخير بين تملكها وحفظها بعد التعريف كما يعلم مما مر. يبقى هيلتقطها إما يحفظها وإما يتملكها. هذا هو الضرب الأول، ما لا يحتاج إلى نفقة ولكنه يبقى على الدوام النسبي. والضرب الثاني قال المحشي كان الأنسب وثانيها ليوافق أحدها ما لا يبقى على الدوام، أي بل يفسد بالتأخير ولا يبقى بعلاج ولا يمكن تجفيفه. من أين أخذت هذا؟ قال أخذا مما بعده. من أين أخذت هذه القيود؟ قال أخذا مفعول لأجله مما بعده. ولا أخزن حال بقى مش مفعول لأجله، أخزن حال، حال كونه أخزن مما بعده. كالطعام الرطب، كالطعام الرطب بفتح الراء وسكون الطاء، وذلك كالرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب، وذلك كالرطب يعني بفتح بتشديد الراء مع ضمها، كالرطب الذي لا يتتمر يعني لا يصنع فيه التجفيف، لا يصنع فيه التجفيف تمرا، لا يصنع فيه التجفيف تمرا، والعنب الذي لا يتزبب أي لا يصنع فيه التجفيف زبيبا، وكالبقول وهي الخضراوات فهي غير قابلة للتجفيف أصلا، يعني بالطرق المعروفة القديمة، وإلا فهي الآن تجمد كما هو معلوم عند حضراتكم. هذا الضرب الثاني قال فهو أي الملتقط مخير بين خصلتين كذا كذا كذا، فهو إلى آخره أي إذا أردت بيان حكمه فهو، يبقى كأن الفاء لإيه؟ الفصيح. ماشي يا فصيح ماشي. فهو إلى آخره أي إذا أردت بيان حكمه فهو، فعبر لك عن الشرط الإيه؟ المحذوف، فهي أفصحت عن شرط مضمر، شرط مضمر سميت الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مضمر، فأبرز لك المحشي هذا الشرط المضمر بقوله أي إذا شرطه أي إذا أردت بيان حكمه فهو، يبقى الفاء داخلة في جواب شرط مضمر إلى آخره. فهو هذا الضمير يعود على من؟ قال والضمير عائد إلى معلوم من السياق كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا أي الملتقط بكسر القاف أغلق القوس. يبقى من أين عرفنا أن هذا الضمير يعود على الملتقط مع أنه لم يسبق ذكر للملتقط؟ يعني ليس هناك مرجع للضمير يعود إليه هذا الضمير. قال مفهوم من السياق، فمرجع الضمير إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون ملحوظا. مرجع الضمير إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون ملحوظا، وهنا من النوع الثاني، فمرجع الضمير ملحوظ. فهو قال والضمير عائد إلى معلوم من السياق كما أشار إليه الشارح بقوله أي الملتقط. معلوم من فين يا أخواننا؟ قال من قوله واللقطة، لأن اللقطة يلزم منها ملتقط، يبقى ده مفهوم ملحوظ مستنتج متصيد، سمه ما شئت. فهو أي الملتقط له، له قوله له أي لما لا يبقى على الدواء، هو موضوع الضرب الثاني. مخير بين خصلتين أي بحسب المصلحة، أي بحسب المصلحة للمالك لا بحسب التشهي. فلو سمحت كل ما ستسمعه من تخيير بين خصلتين أو ثلاثة التخيير فيها ليس على تشهي الملتقط وإنما على ما فيه المصلحة للمالك، مالك هذه اللقطة. قال أي بحسب المصلحة للمالك لا بحسب التشهي. ولا يخفى ما في قول المحشف افتح قوسا ويقدم التجفيف على البيع والأكل إن تساووا في المصلحة أغلق القوس. لا يخفى ما في قول المحشي كذا كذا كذا، وإحنا الآن نتكلم عن الضرب الثاني الذي ليس فيه تجفيف أصلا، فما الذي أدخل التجفيف هنا يا شيخ محشي برماوي؟ إذن لا يخفى ما فيه من يعني مما لا يصح، ولكنه مع الأدب لا يقول أنه خطأ ولا لا يصح، لكن لا يخفى ما فيه خلاص، وأنت من الذكاء بحيث تعلم أنه غير صحيح. قال لأن تعليل لأنه ليس خفيا، لأن الكلام فيما لا يمكن تجفيفه ولا يبقى بعلاج كما هو ظاهر، فكلام المحشي غير موفق. قوله فله أكله فله أي الملتقط له مخير بين خصلتين أكله قال المحشي الشيخ البيجوري أي بعد تملكه في الحال، لأن كلام المتن وحده يا أخوانا لا يشي بهذا. كلام المتن بيقول إيه؟ فهو مخير، كلام المتن اللي بين الأقواس، فهو مخير بين خصلتين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. فكلامه فيه جواز إذا أخذناه على ظاهره، يعني فيه جواز الأكل قبل التملك، والصواب أن الأكل لا يكون إلا بعد التملك، والتملك لا بد فيه من لفظ. وقوله أكله أي بعد تملكه في الحال، وغرمه أي غرم بدله، هيغرم البدل لمين؟ هيغرم البدل لمين؟ ها؟ ارفع نعم للمالك، ممتاز. وغرمه أي غرم بدله يعني لمالكه من مثل في المثلي أو قيمة في المتقوم. ولذلك قال الشيخ الخطيب أي في الإقناع افتح قوسا أي غرم بدله من مثل أو قيمة أغلق القوس، لكلام الشيخ الخطيب. قال وقول الشارح افتح قوسا أي غرم قيمته أغلق القوس فيه قصور، لأن غرم القيمة في القيم أما لو كان مثليا وهو ميوزا أو يكال ويصلح في باب الإيه السلم فلا بد فيه من مثل غرم المثل في المثل وغرم القيم في القيمة في القيم. فتعبير الشارح أي غرم قيمته أي غرم قيمته فيه قصور، ولذلك أتى لك بعبارة الشيخ الخطيب لأنها أحسن. ولذلك قال الشيخ الخطيب أي غرم بدله من مثل أو قيمة. وقول الشارح أي غرم قيمته فيه قصور. قول الشارح مبتدأ، أين خبره أيها المتسائب الكريم؟ وقول الشارح مبتدأ أين خبره؟ حاضر، بس نشوف المتسائب. بس المتسائب أنت نشيط لكن هو متسائب. نعم، فيه قصور، جملة فيه قصور. وقول الشارح كذا كذا كذا فيه قصور، فالجملة خبر. وأين الرابط؟ المصطفى ضمير، فيه ضمير يعود على المبتدأ، فجملة الخبر لابد فيها من ضمير ورابط أو رابط، يعني ضمير أو غير ضمير يعود على المبتدأ. طيب، وقول الشارح أي غرم قيمته فيه قصور. أو بيعه، الخصلة الثانية، مخير بين خصلة أولى هي الأكل يعني بعد التملك في الحال، وغرمه غرم قيمته أو ثمنه أو مثله أو قيمته إلى مالكه. الخصلة الثانية أو بيعه وحفظ ثمنه. كان الأولى أن يقول وبيعه، انتبه، الشيخ قال أو، الشيخ الماتن قال أو، فالمحشي قال كان الأولى أن يقول و بدل أو وبيعه. ليه بقى يا بيجوري؟ قال لأن أو بين قوسين لا تقع بعد بين قوسين. لضرورة أن بين قوسين لا تضاف إلا لشيئين، لا تضاف إلا لشيئين، والشيئين يحتاجان إيه؟ يحتاجان الواو. أما لو أدخلنا بين الشيئين أو فسيكون النتيجة واحدا فقط، أو بين شيئين تنتج واحدا، لأن أو تكون للتخير، لكن الواو هي التي تفيد الجمع، لو تفيد الجمع خلاص. ضرورة أن بين ضعها بين قوسين يعني لا تضاف إلا لشيئين، يبقى تحتاج إلى أن يعطف بينهما بالواو لا بأو. فالتعبير بأو بين قوسين بعد بين قوسين وإن جرى على الألسنة غير صحيح، غير صحيح. فالتعبير مبتدأ غير خبر، فالتعبير بكذا كذا كذا كذا كذا غير صحيح. خلاص، فأنت مخير بين الأكل والصيام، أنت مخير بين الأكل والصيام، لا تقول أنت مخير بين الأكل أو الصيام، أنت مخير بين الأكل والصيام. خلاص، نعيد العبارة مرة أخرى. كان الأولى أن يقول وبيعه. لماذا؟ قال لأن أو بين قوسين لا تقع بعد بين، ضرورة أن بين لا تضاف إلا لشيئين، فالتعبير بأو بعد بين وإن جرى على الألسنة يعني كأنه شاع في الألسنة ولكنه غير صحيح. والصواب الواو، اللهم إلا أن تجعل أو بين قوسين بمعنى الواو، يعني نتمحك حتى نصحح الكلام ولا بأس بذلك، تصحيحا لكلام الناس ما أمكن، تصحيحا لكلام الناس ما أمكن. المهم أنك تعرف أن المطلوب هنا الواو العاطفة التي تفيد الجمع، فإن استخدمت غير ذلك فيكون فيه إما خطأ وإما قصور. إلا أن تؤول الأو بالواو. أي سؤال إلى هنا؟ تفضل. يتلفظ بينه وبين نفسه، أو بينه وبين جن الجن، أو بينه وبين الملائكة، أو بينه وبين الإنس، أو بينه وبين الحيوان، أو بينه وبين الجماد. مم يتلفظ. لماذا أكلته؟ كيف تأكل مال غيرك؟ يبقى أكل أموال الناس بالباطل. فأكل اللي في حقيبة حضرتك ينفع أن أنا أخده أكله؟ مش إيه؟ مش لقطة؟ وهو اللقطة بتتملك بغير تملك، يعني بتملك بغير آليات، اسمها التعريف، اسمها التملك. وقد عرفت في الدرس السابق الذي لم تذاكره أنه لا بد من لفظ، فالتملك يحتاج إلى لفظ، مر معانا، يحتاج إلى لفظ. كشأن كل المكتسبات، اكتسبت منين؟ احتاج الى لفظ. او في معظم المكتسبات يعني. قول انت ها. ماشي. لضرورتي. لا بلاش نزع الخافض، لانه سماع عند المحققين، بلاش نلجأ الى نزع الخافض في كل هيعة وميعة، لأنه سماعي عند المحققين. يلا اجتهد ضرورة أنك من المجتهدين، اجتهد. ها ما رأيكم في ضرورة ما إعرابها؟ قال فين؟ أين نحن؟ السطر ضاع. أين نحن؟ أيوة يعني ضرورة، ما أنا بدور على ضرورة، هات لي حاجة قبلها حاجة بعدها. وباهي لأن أولى تقع بعد بين وبوها. أيوة طيب صح، كان الأولى أن يقول وبيعه، لأن أو لا تقع بعد بين، ضرورة أن بين لا تضاف إلا لشيئين. ها ماذا تقول في ضرورة؟ تفضل. مفعول له ولا مفعول لأجله؟ طيب ولا مفعول من أجله؟ ها حد عنده إعراب آخر؟ ماشي، اتفقت كلمة المعربين على أنها مفعول لأجله. ماشي، عندك إعراب آخر؟ اللهم استثناء. في النحو لا، في النحو يفهم منها الاستثناء، أما في اللغة فيفهم منها النداء على الله سبحانه وتعالى يا الله، لكن في النحو يفهم منها الاستثناء اللهم إلا. وقد أخذناها قبل ذلك هنا، مرت معنا هنا. لا إلا هي الاستثناء، لكن تسبق باللهم الاستثناء، وكأنه يستعين عليه بالنداء على الله. مر معنا، مش مر معنا في كتاب الفقه ده، مر معنا في كتاب الفقه، وأنت كنت معنا صورة، يعني كنت معنا منورا لنا صورة. اللهم إلا أن تكون يعني غير ذلك، اللهم إلا استثناء، فأدخلوها كأنهم أرادوا بها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على هذا الاستثناء. وصلنا إلى والمراد بيعه بإذن الحاكم، إن وجده وإلا استقل ببيعه. والمراد بيعه بإذن الحاكم إن وجده، إن وجد القاضي، وإلا استقل ببيعه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، أي ثم يعرفه ليتملك الثمن. ليتملك إيه إخوانا؟ الثمن. يبقى هو مخير بين خصلتين، إما أن يأكله بعد تملكه في الحال ويغرم ثمنه لمالكه، وإما أن يبيعه ويحتفظ بالثمن لظهور مالكه، هذا إن أراده للتملك. أما إن أراده للحفظ بمعنى الخصلة الثانية فقط، إن التقطه للحفظ لمالكه بمعنى الخصلة الثانية فقط وليست معنى الخصلة الأولى. حد مع حد لي سؤال إلى هنا؟ والثالث، أيوة الضرب الثالث، وإنما لم يقل ذلك لعلمه من نظيره السابق، ما بقي بعلاج، أي ما يبقى على الدوام لكن بعلاج بكسر العين المهملة، أي معالجة، ما بقي بمعالجة كالتجفيف. ما يبقى لأن في الخارج ما يبقى، فخليها في الداخل أيضا. قوله ما يبقى بدل ما بقي اجعلها ما يبقى لو سمحت، لأنها فعلا في الخارج في المتن ما يبقى. شكرا لكما. وقوله ما يبقى بعلاج، أي ما يبقى على الدوام لكن بعلاج بكسر العين المهملة، أي معالجة كالتجفيف، كالرطب بضم الراء يعني المشددة وفتح الطاء، أي الذي يتتمر، وكالعنب الذي يتزبب. فيفعل ما فيه المصلحة، فيفعل ما فيه المصلحة، أي فيفعل الملتقط ما فيه المصلحة للمالك في رأي القاضي وجوبا. من بيعه، من بيانية ما فيه المصلحة، يبين هذه المصلحة أنها بين إما بيع أو حفظ وحفظ الثمن أو التجفيف، وليس هنا الأكل لو سمحت. يبقى هنا ليس فيه خصلة الأكل، إما البيع وحفظ الثمن لصاحبه، وإما التجفيف وحفظه ما أمكن إلى أن يأتي مالكه وصاحبه. من بيعه إلى آخره بيان، من بيانية لما فيه المصلحة. من بيعه وحفظ ثمنه، أي إلى ظهور مالكه ويعرفه، ثم يتملكه إن أراد التملك. ويعرفه، الضمير في يعرفه يعود على ماذا؟ ارفع يدك استاذ خالد. ها؟ يعرفه اللي هو الملتقط ولا الثمن؟ وحفظ ثمنه، أي إلى ظهور مالكه ويعرفه، يبقى الضمير يعود على الملتقط ولا على الثمن؟ أبدا أبدا أبدا الملتقط، بس أحسن نقول المبيع بقى، لأن هو الملتقط ده بيع، فيعرف المبيع. يا أخوانا يا مسلمون، يا رواد المسجد، يا مرتاد الأسواق، إني قد التقطت لقطة وبعتها، فيعرف المبيع اللي هو اللقطة، يعني لم نخرج على كلام السيد خالد، مش الثمن، لا يعرف الثمن، خلاص يعرف اللقطة التي بيعت، أي إلى ظهور مالكه ويعرفه، ثم يتملكه إن أراد التملك، يتملك الثمن طبعا بقى، يتملك الثمن. أو تجفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه، يبقى هو مخير بين خصلتين، إما أن يبيعه ويحتفظ بالثمن ويتملك الثمن عفوا، وإما إذا أراد أن يتملكه ويحتفظ به، له أن يحتفظ به وله أن يتملكه، وإما أن يجففه ويحفظه، إما أن يجففه ويحفظه إلى ظهور مالكه. قال: أو تجفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه. ثم إن تبرع الملتقط أو غيره بالتجفيف فظاهر. التجفيف ده يحتاج إلى كلفة، من الذي سيكلفه؟ قال: إما هو يتبرع كالترخير، وإما يتبرع غيره. وإلا إن لم يتبرع هو، إن لم تجد نفسه بالتبرع ولم يجد غيره بالتبرع للتجفيف، وإلا باع جزءا منه. جزءا، هذه طريقة الرسم القديمة، ونحن الآن نكتب الهمزة على السطر. جزءا إذا كانت منصوبة، أنت تراه في السابق يرسم الهمزة على ألف، والآن في الإملاء الحديث نرسمها على السطر، عليها فتحتان وبعدها ألف. جزءا، همزة على السطر، عليها فتحتان وبعدها ألف، وهنا وضع الهمزة على الألف. طريقة في الإملاء كلاهما صحيح. وإلا باع جزءا منه بإذن الحاكم لتجفيف باقيه، أو اقترض على المالك ما يجففه به. يبقى بيفعل ما فيه المصلحة لمالكه، إما أن يبيع ويحتفظ بالثمن، وإما أن يجففه. طب لو استوت الخصلتان في المصلحة، لو استوت الخصلتان في المصلحة فماذا يفعل؟ نعم، ممتاز، أحسنت، فتح الله عليك. يبقى يجففه إبقاء للعيب، احتفاظا للعيب. إذا استوت المصلحة في الاثنين، في الخصلتين، يبقى يجففه ولا يبيعه، حفاظا زي ما يقول الشيخ صبري على العين ما أمكن لمالكها. طيب، خذ بقى جائزة عشان أنت أجبت عدة إجابات صحيحة موفقة. تفضل أستاذ سامح، وصل لأخيك. والرابع، تفضل. هيبيعه ويحفظ ثمنه إلى ظهور المالك، ثم يتملك ذلك الثمن. لا، مش ثم بقى، ثم ازاي؟ وحفظ ثمنه أي إلى ظهور مالكه ويعرفه، ثم يتملكه إن أراد التملك. ده جائز يعني. ولا يجوز له إن هو يعني يأكل ذلك الشيء ثم يغرم ثمنه للمالك. ما الفرق يعني؟ ماذا أباح له ذلك؟ لأنه ده الفرق بين هذا وبين سابقه، أن هذا يقبل التجفيف والثاني الضرب الثاني لا يقبل التجفيف. ليه؟ يعني هو المال بتاعه واحد، كده أنا أضمن ثمن الشيء اللي أنا بعته ده. ما تاكلوش لأنه قابل التجفيف، قابل الحفاظ على العين ما أمكن. هو فيها خلاف بين الأصحاب والأكثرون على أنه لا يقبل الأكل، غير قابل للأكل. العلة أنه قابل للتجفيف. الكلمة قال واحد يعني، كده أنا لو أكلته هغرم الثمن للمالك، ولو بعته برضه هغرم الثمن للمالك لما يجي. لأنك في النهاية فعلت ما يصح يعني معه. كده مش هيفرق معه، كده العين مش موجودة، مش هاخدها تاني. أنا سواء بعتها أو أكلتها، هو كده العين مش هاخدها تاني. طب ليه منع عليه من الأكل؟ أنت ما سلوكك يا ملتقط؟ انك اما تجففه وتحتفظ به، واما تبيعه. ليه؟ علشان يصح فيه التجفيف. افعل المستطاع بس. فبيك المستطاع انك تجففه. التجفيف ده محتاج نفقة، بتحتاج انك تنفق عليه من مالك او من مال غيرك، تقترض، تتبرع، تبيع البعض لحساب الكل. هو بيخاطبك أنت، افعل الممكن. فلما شعر أن هذا ممكن فيه ثقل عليك، أنك هتبيع، فقال هتبيع جزء وتجافف الباقي، في التجفيف فيه ثقل، خلاص بيعه، لكن لا تأكل، يعني ارتكابا للمقدور قدر الإمكان، كأنك يعني من الأمانة أنك تفعل المستطاع من قبلك أنت. كأنك تحافظ عليه لآخر فترة ممكن. حضرتك لو بعته، حضرتك لو بعته ممكن صاحبه يروح يشتريه، وارد. لكن لو أكلته ما فيش أمل أنه يشتريه، ما فيش أمل أنه يحصل على العيد مرة أخرى. لكن لو بعته ممكن يروح يشتريه من المشتري، يبذل فيه ثمنه ضعف ثمنه أقل أكثر يساومه عليه، ففي أمل في البقاء. فبيقول لك الشرع أبقيه عندك بتجفيف أو أبقيه عند غيرك ولو ببيع. ويأتي صاحبه إما يعني يأخذ المال ويحمد الله، وإما أن يسعى إلى مشتري يحاول أن يتملكه منه بطريقة أو بأخرى. ما أمكن يعني، افعل الممكن. إذا عفل هل يعدل من المغصوب؟ نعم. كان عندك سؤال. إلى الإيه؟ لا، مش معالجة بمعنى طرفين، معالجة بمعنى طرف واحد بس. ده مجاز، بس فيها مجاز، لأنه الشيء كأن شيء يقاومك وأنت تعالجه، هو يعالجك وأنت تعالجه، هو يتأبى عليك وأنت بتروضه يعني، لكنه مش على حقيقته. كان عندك سؤال. لا، يجففه لصاحبه وتجفيفه وحفظه إلى ظهور مالكه. والرابع، نعم. يعني في هذا ما رآه القاضي، رأى أنه لا، هذا ما رآه القاضي الشافعي وجوبا. نعم. والمراد بيعه بإذن الحاكم إن وجده، وإلا استقل ببيع. نعم. لما استقل البيع مش ما يحتاجش الإشهاد؟ يحتاج الإشهاد. والرابع، أيوة، الضرب الرابع، ولم يصرح بذلك لعلمه من سابقه، ما يحتاج إلى نفقة. بدأ الآن بقى في الكلام على الحيوان. نعم. قاضي الشافعي. كان قال الحاكم، ويقصد رأي القاضي، القاضي الشافعي، مش القاضي الشافعي القاضي يعني قاضي الشافعية. إذا أطلق القاضي عند الشافعية مقصود به كذا. أحسن. ما يحتاج إلى نفقة، فإن تبرع الملتقط أو غيره بالإنفاق عليه فذلك ظاهر، وإن أراد الرجوع أنفق بإذن الحاكم إن وجده وإلا أشهد. كالحيوان، والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، ومنه الآدمي، فيصح لقط رقيق صغير غير مميز. أو في النسخة القديمة أو زمن نهب، بخلاف في حاجة لما تخلص، أو زمن الأمن، فلا يلتقط فيه المميز. ليه؟ قال لأنه يستدل بالسؤال منه على سيده فيصل إليه. نعم، لا يحل له لقط أمة تحل له للتملك، لأن تملك اللقطة كالاقتراض. أبو ماله قال وهو لا يجوز في الأمة التي نسخة القديمة التي إيه؟ تحل، التي تحل، يبقى لا هنا خطأ. وهو لا يجوز في الأمة التي تحل، في بعد تحل حاجة له ولا تحل بس؟ تحل، لأنه على طول، لأنه يشبه إعارة الأمة للوطن، بخلاف التقاط الأمة التي لا تحل كمجوسية ومحرم، وبخلاف التقاطها للحفظ، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، فإن فضل منه شيء فهو للمالك، فإن لم يكن له كسب أنفق عليه بإذن الحاكم، فإن لم يجده أشهد إن لم يتبرع بالإنفاق عليه أحد، وإلا فالأمر ظاهر. وإذا بيع ثم ظهر مالكه وقال كنت أعتقته قبل قوله وتبين فساد البيع. إذا التقط حيوانا فماذا يفعل فيه؟ هذا هو الضرب الرابع. الحيوان هو ما يحتاج إلى نفقة من طعام وشراب ومبيت وربما كسوة لو كان آدميا وعلاج، ولذلك قال كالحيوان ومنه الآدمي. فيصح لقط رقيق صغير غير مميز، فيصح لقط رقيق صغير غير مميز. طيب المميز؟ قال أو زمن نهب، يعني حتى لو كان مميزا يأخذه بس بشرط أن يكون زمن نهب، يبقى غير المميز بيأخذه في كل الأحوال، وأما المميز فلا يأخذه إلا إذا كان، فيأخذه حتى ولو كان مميزا. مرة أخرى، فيصح لقط رقيق صغير غير مميز، ولا يلتقط المميز إلا إذا كان زمن نهب. زمن نهب، لذلك قال أو زمن نهب. أو زمن نهب يبقى يجوز حينئذ التقاط الرقيق حتى ولو كان مميزا، لكن في زمن الأمن هيأخذ المميز للمميز يستدل به على صاحبه، ولذلك قال بخلاف زمن الأمن فلا يلتقط فيه المميز. ليه؟ لأنه يستدل بالسؤال منه على سيده فيصل إليه، لأن افترضنا أن اللقطة مجهولة، أن اللقطة مجهولة الصاحب، لكن المميز تعال يا حبيبي أنت مين صاحبك؟ هو مميز يقول صاحبي سيدي فلان، أو تقول هي سيدي فلان أو سيدتي فلانة، لأنها مميزة وهذا زمن الأمن فيتركها، سيأتي صاحبها أو يتركه ويأتي صاحبه، أو هو يستطيع الوصول إليه، أو أصحاب المروءة يأخذونه إلى صاحبه، لأن خلاص سهل الحصول على، لأن زمن أمن. أما في زمن النهب يعني في اختلال الأخلاقيات وكثرة السرقات، حتى هذا المميز يعتدي عليه المعتدون وينهبه الناهبون، يبقى يلتقطه حينئذ في زمن النهب، يلتقطه ولو كان مميزا، أما في زمن الأمن فلا يلتقط إلا غير المميز. بالسؤال فيه بدل منه، النسخة القديمة منه فيه، لأنه يستدل بالسؤال فيه غيروها إلى منه، لأن الكتب الأخرى فيها منه بس على الهامش بالخط الرصاص لو سمحت. ولذلك هذا يعلمنا شيء جميل، كلمة فيه ومنه، لذلك كانوا ينصون على أن يقولون هي بالفوقية حتى لا يختلط منه وفيه، ممكن تختلط في الرسم، فكما رأينه منه تختلط إلى فيه، فيقولون بالفوقية حتى لا تختلط بالتحتية وهكذا، يقولون بالفوقية وبالمثنى وبالموحدة، موحدة التحتية، الموحدة الفوقية، المثنى التحتية، المثنى الفوقية، حتى لا تختلط على النساخ، لأنه يستدل بالسؤال منه، يسأله أنت مين صاحبك، مين سيدك، مين ستك، على سيده فيصل إليه. في زمن الأمن لا، لهم في الكتب عللوا كده، في الكتب الأخرى عللوا كده، يسأله يسأله هو يعني، يسأله يسأل منه. الكتب الأخرى كلها فيها منه، كلمة منه ديت مش بقول لك راجع مع الكتب الأخرى هتلاقيها كلها منه. أصل في زمن الأمن وزمن النهب، طب ما هو يسأل في زمن النهب برضه. لو السؤال في الزمن العلاقة مفيش علاقة للزمن، العلاقة بالسؤال منه هو، لأنه مميز، هو مميز فيسأله. لكن غير مميز هتقول له فين بيتك ما يعرفش، فين جيرانك ما يعرفش، فين سيدك ما يعرفش، هو نفسه مش عارف، فلا علاقة له بالزمن. منه ايه؟ ما هو فيش فيه، تقصد فيه بقى اللي بمعنى منه مش العكس. لا، الفاظ الجر تتعور في الكتب الادبيه، لكن احنا هنا ما نستخدمهاش. وانت بتكتب كتاب الفقه ما تجيبش الكتب، ما تجيبش الحاجات الملغزه وتقول اصل الفاظ الجر بتتعور، الفاظ الجر بتتعور ولا حروف الجر بتتعور، دي في الكلام الموروث الذي ناخذ نصوص ادبيه، نصوص عربيه فصيحه جاءت في كتاب، في سنه، في شعر، في امثال، ناخذ منها الشواهد ونقول حروف الجر تتعور. اما انت وانت بتكتب كتاب مش علمي، مش كتاب ادبي، ده كلام علمي. زيك في الانشاء في البلاغه يعلمونا طلبه البلاغه يقولوا في اسلوب ادبي واسلوب علمي، ده اسلوب علمي. الاسلوب العلمي ليس من الحكمه ان انت تستعمل فيها البلاغه والاستعاره والكنايه والتعور والحروف الجر، ابدا ابعد عن هذا في الاساليب العلميه تماما، لانك مش في مجال البلاغات دلوقتي، في مجال التفهيم المباشر الذي لا يختلط على القارئ، فبلاش استخدام اختيارا يعني، اختيارا بلاش. احيانا بقى بيعملوه محاوله لتصحيح كلام الناس يعني، محاوله لتصحيح كلام الناس، من الادب مع العلماء ان احنا نحاول نصحح كلامهم ما امكن، لكن لا نرتكبه ابتداء، لا نرتكبه اختيارا. ها، وانت بتكتب بتختار شهاده، تحمل الاول الكلام على انه مباشر ما فيهوش لا كنايات ولا استعارات ولا الاساليب البلاغيه. نعم، كلمه مميز مش شرطه من مميز، كلمه مميز مش شرطه من المتن، كلمه ايه مش شرطه من المتن، كلمه ايه مميز سقطه من المتن، قال صح ربط لطيف صغير غير مميز، مش ممكن او مميز زمن زمن النحو، مفيش حاجه سقطه، فصحت صغيره مميز او زمن كده. اه صح كده، كلام مفهوم، بس انت ما بتقراش الدرس كالعاده. نعم، دايما نقف معطوف على شيء زمن الامن، معطوف على ايه؟ معطوف على شيء على اي حاجه قبلها، معطوف على مفهوم، ولذلك قلب خلاف زمن الامن على مفهوم. فيصح لقط رقيق صغير غير مميز يعني في زمن الأمر أو زمن نهب على مفهوم، على مفهوم، اختصار جميل للعقلاء الفاهمين على مفهوم، يعني كأنه قال زمن غير مميز أي مطلقا في زمن الأمن وزمن النهب. فيصح لقط رقيق صغير غير مميز أي مطلقا في زمن الأمن وزمن النهب، أو زمن نهب يعني أو وإلا، يعني وإلا كان زمنا يبقى يلتقط فيه المميز وغير المميز. فيصح لقط رقيق صغير غير مميز في زمن الأمن، وإلا صح التقاط حتى المميز بس في زمن النهب. يبقى غير المميز خاص بزمن الأمن، وأما غير المميز، أما المميز فيكون في الزمنين النهب والأمن. صحيح لو الكلام ده حكاية، فيصح لقط رقيق صغير غير مميز أي في زمن الأمن، أما في زمن النهب فيلتقط حتى المميز. نعم، حكاية لو يعني الكلام كده عاوز يفهمنا بالطريقة اللي هي يعني نفهم ما بين الكلام يعني، ما كانش أربع كده قال بخلاف زمن الأمن فيلتقط فيه مميز. ده يفصل بعد الإجمال، تفصيل بعد الإجمال عشان يعلمنا ان انا كان ممكن اكتفي بالإجمال، بس انا بأشفق عليك. النسخة القديمة فيها حاجة ساقطة غير في اللي احنا قريناه؟ النسخة القديمة فيها حاجة ساقطة؟ النسخة القديمة. أقرأ العبارة ولو في شيء ساقط أخبرونا. كالحيوان ومنه الآدمي فيصح لقط رقيق صغير غير مميز أو زمن نهر كده ولا في شيء ساقط؟ ما في شيء ساقط. عايش. خلينا نعم. غير المميز؟ فقط في زمن النهر. لكن المميز فقط في زمن النهر. فقط. ليه؟ بخلاف زمن الأمن فلا يلتقط فيه المميز لأنه يستدل أي الملتقط يعني بالسؤال منه على سيده فيصل إليه. نعم لا يحل لقط أمة تحل له استدراك يعني واستثناء. نعم للاستدراك والاستثناء. نعم لا يحل لقط أمة تحل له للتملك بخلاف ما لو التقطا للحفظ. لا يحل لقط أمة تحل له يعني يحل له وطؤها للتملك. ليه؟ لماذا لا يحل؟ قال لأن تملك اللقطة كالاقتراض. طب وماذا؟ قال وهو أي الاقتراض لا يجوز في الأمة التي تحل. لا يجوز اقتراض الأمة التي تحل. ليه؟ لأنه يشبه إعارة الأمة للوطء وهو ممنوع. فإعارة الأمة للوطء ممنوع واقتراض الأمة للخدمة التي تحل يعني ممنوع لأنه يشبه إعارة الأمة للوطء. وبالتالي التقاط الأمة التي تحل للتملك ممنوع. يبقى معنا ثلاثة أشياء. معنا إعارة الأمة للوطء ممنوع إجماعا. إعارة الأمة للوطء ممنوع إجماعا. فقاسوا على ذلك اقتراضها. اقتراضها اقتراض الأمة التي تحل حتى لو الخدمة لا يجوز لشبهها بإعارة الأمة للوطء. وقاسوا عليها التقاط الأمة التي تحل للتملك فلا يجوز أيضا. يبقى تشبيه بعد تشبيه مرة أخرى. لا يحل لقط الأمة تحل له للتملك بخلاف ما لو كان الحفظ يعني. العلة لأن تملك اللقطة كالاقتراض. وده صحيح. أنت بتملك يعني تقترض حتى إذا أتى صاحبها عدتها إليه إن كانت باقية أو عدت له البدل إن كانت تالفة. وهو أي الاقتراض لا يجوز في الأمة التي تحل. لماذا لا تجوز؟ لأنه يشبه إعارة الأمة للوطء وهو ممنوع إجماعا بخلاف التقاط الأمة التي لا تحل يعني فيجوز كمجوسية ومحرم فلا يحل وطء الأمة ولا يحل لا يحل الزواج بالأمة التي هي محرم ولا بالأمة المجوسية. وبخلاف التقاطها للحفظ محرم. نعم محرم. إيه؟ محرم محرم يعني أخته يعني خالته يعني عمته. هي التقطها هنا. السؤال إيه؟ التقطها إيه مقصود بالتقاطها هنا؟ وأما الأمة التي لا تحلها فيجوز التقاطها. قال مجوسية ثم قال محرم. إيه يعني إيه العطف هنا في أنا عارف ما حاجه من المحرم. إنها لا تحل لا يحل زواج بها. وضع التقطها يعني إزاي التقطها يعني إزاي التقطها؟ افهم السؤال عشان تعرف تسأله. يعني إزاي التقطها؟ إيه صورة الالتقاط؟ ايه صورة التقاطع؟ يديت اللي سألت عليها. طب ما سألتش على قبل كده ليه؟ مجوسية مجوسية تائهة او ضايعة. وعمته أما تائهة. عمته خالته أما تائهة أخته أما تائهة. ايه الفرق؟ بس يعني دي من باب الالتقاط سيلتقط ويعرف فيه أشياء أخذناها لكن في المحرم يعني خلاص أخذها سيرجعها. يرجعها لمين؟ مش خالته أو أخته. يرجعها لمين؟ يرد على سؤال يرجعها لمين؟ بيت مين؟ دي أمة دي لقطة يعني مجهولة الصح مجهولة السيد فضل عندي عنده فين؟ دي لقطة. فظل عنده حتى يجي الصحيح. اشمعنى يعني لما كانت عمته يخليها عنده يعني مش فاهم؟ سليمة سيحتفظ يعني سيعرفها ويفعل الأشياء التي كنا سابقا ثم يتملك أو يفعل أشياء. ودي؟ هنا هل سيتملكها؟ ما يتملكهاش ليه؟ يتملك خالته وأخته. إيه المانع؟ لا إيه هو اللي مش مفهوم؟ هو بس أنا أكون حفظ حتى. إيه هو اللي مش مفهوم؟ إيه المانع أنه يتملك الأمة وهي عمته؟ مش زي الفرع مش زي المجوسية يعني. مش زي إيه؟ مش زي المجوسية. ايه الفرق في التملك؟ هيتملك مجوسيه وتملك مسلمه، ايه الفرق؟ في نهايه الامر لن يتملكها. ليه ما يتملكهاش ليه؟ سيتملك خالته او اخته. اه ما انا بقول لك مش فاهم بقى كده يعني. ايه اللي مش مفهوم؟ يتملك اما، ايه اللي مش مفهوم؟ كيف تملك اخته او خالته؟ اما اخته، اما اخته كفره تملكها، في مانع؟ نصرانية وتملكها، أما نصرانية تملكها، في مانع؟ إيه اللي مش مفهوم؟ فكر فيها كده وقول لي رد علي. تفضل. إيه وجه من الشبه تحريم افتراض الأمة والخدمة والوطء؟ الوطء معروف يعني افترض أمة من صديقه وخدمته. ما المانع؟ لو تحل له ما يجوز يتملكها لكن ما يقترضهاش. المانع قال له لأنه يشبه إعارة الأمة للوطن، لأنها تحل له. ما ينفعش، ما بنعيرش احنا المسلمين، ما بيعيروش الخدمات الأمة للخدمة، الأمة لا تعار. عشان موضوع تاني، أنا بتكلم ما عندناش قياسا على هذا، ما عندناش. تملكها أهلا وسهلا، لكن تأجرها أهلا وسهلا، لكن إعارة لا، إعارة لا. يشبه، قال يشبه، أصل الإعارة معناها الانتفاع، والانتفاع معناه كل شيء، هو منه الوطن. ممنوع، الإعارة معناه كل شيء، الإعارة معناه كل شيء. لما باخد الجهاز ده بستعيره من حضرتك بعمل بيه كل شيء مباح، كل شيء مباح، كل شيء يعني صالح أن يؤدى بهذا الجهاز. ما بتقوليش خده واعمل بيه حاجة وما تعملش بيه حاجة تانية، الإعارة ما فيش قيود فيها، مادام كل شيء قابل للتأدية بهذا الجهاز بعمله، هذه معنى الإعارة. فهي قبل الوطن ينفع. طب هو ليه قيدها بالوقت؟ طالما هي إعارة الأمة سواء الخدمة أو بالوقت، لماذا قيدها بالإعارة الأمة للوقت؟ ماذا؟ يعني لماذا قيدها بالوقت يعني؟ طالما هي للخدمة أيضا لا تجوز. لماذا لو نقصد كل إعارة الأمة للوقت؟ الاقتراض، الاقتراض لا يجوز. الاقتراض. يعني إعارة الأمة للخدمة جائز؟ إعارة الأمة لغير الوطء؟ احنا نتكلم على حاجتين. خلينا نمشي من البداية، اللي متفق عليه الإعارة للوطن، الإعارة للوطن ده متفق على حرمته بين كل العلماء، كل المذاهب، إعارة للوطن حرام اتفاقا. فقاسوا عليه اقتراض الأمة، اقتراض الأمة التي لا تحل لا يجوز. ثم قاسوا عليه الفرع اللي معانا، انه لا يحل لقط الأمة التي تحل، تحل يعني تحل الزواج بها للتملك. خلاص، يبقى معنا أصل متفق عليه ومعنا قياسان. القياس الأول الاقتراض للمرأة للأمة التي تحل، والقياس الثاني التقاط الأمة التي تحل من أجل التملك لا من أجل الحبس. الإعارة بقى للخدمة جائزة؟ لغير الوطء جائزة. الإعارة للخدمة جائزة. المشكلة الأولى أن أنا لما أقيس الاقتراض. الأولى إيه؟ ارفع صوتك عشان الدنيا زي ما أنت سامعك. الاقتراض دلوقتي أنا أقرضها للخدمة، يبقى مش الأولى أن أنا أقيسها على الإعارة للخدمة دي جائزة؟ لا. إحنا قلنا الاقتراض يبيح لك ما كل منافع الشيء. الاقتراض يبيح لك كل منافع الشيء بخلاف الإعارة. بخلاف الإعارة الاقتراض، كنت بقول للشيخ صبري الاقتراض يبيح لك كل منافع الشيء، بدليل انك بترجع بدله ترجعوش هو، مش انت بتقترض 10 جنيه ترجع حاجة تانية. اذا كأنك تملكتها. الاقتراض في شبهة التملك، في شمة التملك، والتملك معناه في الأمة إباحة الوطن. الإعارة لا، الاقتراض هو اللي ممنوع، الإعارة جائزة إلا للوطن، الاقتراض ممنوع. وصلنا إلى فين؟ وصلنا إلى فين؟ قال لأنه يشبه إعارة الأمة الوطن بخلاف التقاط الأمة التي لا تحل كمجوسية ومحرم، يعني فيجوز، وبخلاف التقاطها للحفظ يعني فيجوز حتى لو كانت تحل. قال وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، فإن فضل منه شيء فهو للمالك. الرقيق له كسب ينفق عليه من هذا الكسب، معه مال يعني ينفق عليه من هذا المال، ليس معه مال ممكن يتكسب وينفق عليه من هذا المال، بقي من هذا المال شيء فهو للمالك يعني لا للملتقط، فإن لم يكن له كسب أنفق عليه بإذن الحاكم. فإن لم يجده أشهد، إن لم يتبرع بالإنفاق عليه أحد وإلا فالأمر ظاهر. يبقى إذا تبرع هو أو غيره بالإنفاق عليه خلاص الأمر ظاهر، إذا لم يجد من يتبرع له يبقى ينفق عليه ويشهد، إن لم يجد الحاكم، فإن وجد الحاكم لازم يستأذن الحاكم حتى يرجع على مالك الرقيق أو الأم. مرة أخرى وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، من كسب الرقيق، فإن فضل منه شيء فهو للمالك لا للملتقط، فإن لم يكن له كسب أنفق عليه بإذن الحاكم حتى يرجع على مالكه، فإن لم يجده، لم يجد حاكما قاضيا أشهد أيضا ليعود ويرجع على المالك. هذا كله إن لم يتبرع بالإنفاق عليه أحد وإلا فالأمر ظاهر، إن تبرع يبقى خلاص. قال وإذا بيع ثم ظهر مالكه وقال كنت أعتقته قبل قوله وتبين فساد البيع، لأنه خير بين خصلتين، إما يحتفظ به وينفق عليه وإما يبيعه لحساب مالكه. لكن إذا جاء مالكه فقال كنت قد أعتقته قبل قوله تشوفا للعتق وتبين فساد البيع، تبين فساد البيع. طب والنفقة، والنفقة التي أنفقت في خلال هذه المدة خلاف، ونص بعضهم على أنها تضيع على المنفق، تضيع على المنفق اللي هو الملتقط، إذا أنفق عليه الملتقط شيئا أو بيت المال أو إلى آخره خلاص تضيع على المنفق. طيب قال وهو ضربان، وهو أي ما يحتاج إلى نفقة، ضربان أي نوعان، أحدهما أي أحد الضربين حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، أي لا يقوم، لا يمتنع يعني إيه، أي لا يقوم بنفسه على الامتناع من صغار السباع، لا لا يقوى، لا يقوى بنفسه، بدل يقوم اجعلها يقوى لو سمحت، أي لا يقوى بنفسه على الامتناع من صغار السباع كذئب ونمر وفهد. وإنما قيد بصغار السباع لأن كبار السباع لا يمتنع منها شيء وذلك كالأسد، يعني لا تكاد تنجو منها ضالة، لا تكاد تنجو منها ضالة الكبار السباع، أما صغار السباع فها ممكن، لكنه لا يقوى بنفسه على النجاة من صغار السباع. هذه الأشياء اللي هي حيمثل لها الآن بالعجل والغن الشاه والفصيل، هذه الأشياء لا تقوى بنفسها على النجاة من صغار السباع، أما الكبار السباع فحدث ولا حرج، لا تكاد تنجو منها ضالة. مرة أخرى، حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، أي لا يقوى بنفسه على الامتناع من صغار السباع كذئب ونمر وفهد، وإنما قيد بصغار السباع لأن كبار السباع لا يمتنع منها شيء وذلك كالأسد. مثل لهذه الحيوانات التي لا تستقوى على النجاة من صغار السباع بالغنم والعجل، كغنم وعجل. ما هو العجل؟ قال وهو الصغير من ولد البقر. ومثل الفصيل كده نسخة قديمة، نسخة القديمة، ومثل الفصيل ومثله الفصيل ومثله الفصيل. ما هو الفصيل؟ قال وهو ولد الناقة حين يفصل عنها وعمره لا يتجاوز السنة، يعني لا يفصل عنها إلا وهو دون السنة. ومثله الفصيل وهو ولد الناقة حين يفصل عنها فيكون قرابة السنة. وفي الحديث إن أفضل صلاة الضحى حين ترمض الفصال، أفضل أزمنة أو أفضل زمن تصلى فيه الضحى صلاة الضحى التي تبدأ من طلوع الشمس بقدر رمح إلى قبيل الزوال، أفضل وقت لصلاتها حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني فصال جمع فصيل، يعني تلتهب حرارة، تلتهب الأرض من حرارة الشمس، فالفصيل اللي هو ولد الناقة الصغير هذا لا يكون عنده من الحماية في خفه بحيث إنه لا يقوى على البقاء على الأرض الساخنة حين ترمض، يصيبها الرمضاء من حرارة الأرض بسبب شدة الحر. فعندما تقترب الشمس من الزوال تشتد الحرارة، تشتد سخونة الأرض، ترمض الفصال. ترمض الفصال جمع فصيل. طيب، قال ومثله الفصيل وهو ولد الناقة حين يفصل عنها، والنسخة قديمة، والكبير نسخة قديمة الأخرى. كل النسخ اللي معنا الكبير، الكتب الأخرى فيها والكثير، والكثير من الإبل والخيل، الكثير من الإبل والخيل والخيل ونحو ذلك. ومثله الفصيل والكثير والكثير من الإبل والخيل ونحو ذلك مما يضيع بكاثر من السباع أو بخائن من الناس. الكثير معناه المكسور، فعيل بمعنى مفعول. أحد التفسيرات، التفسير لهذه الكلمة كثير يعني فعيل بمعنى مفعول. فقد كسرت إحدى قوائمها، كسرت إحدى قوائمها، خلاص. والتفسير الآخر أنها كثيرة بمعنى أنها عاجزة عن المشي، إما أنها عاجزة عن المشي بسبب ما ذكر، بسبب ما فعله بها بعض السباع، اعتدى عليها بعض السباع فعجزها عن المشي فصارت كثيرة، سميت بذلك لأنها فعل ذلك بها من كاسر من السباع، سبع أو سبع كاسر، كسرها عجزها عن المشي، أو كسر إحدى قوائمها. خلاص كتب فيها كثير وفسروا الكثير، وحتى عشان كاسره فسروا بإحدى التفسيرين. إن شاء الله لما تكتب أنت المتن بتاعك يبكتب فيه الكلام الفاضي دوت، وهم إن شاء الله مش هيشتروا الكتاب بتاعك. طيب، والكثير من الإبل والخيل، هذا مما يشتبه على النساخ، كثير وكبير النسخ فيه يعني يختلط على النساخ، ونحو ذلك مما يضيع بكاسر من السباع أو بخائن من الناس. فهو أي إذا أردت بيان حكمه فهو، فالفاء فصيحة والضمير عائد على معلوم من السياق فهو. فلذلك قال الشارح افتح قوسا أي ملتقطه، أغلق القوس. فهو أي ملتقطه مخير بين ثلاثة أشياء، قال أي بحسب المصلحة للمالك لا بحسب التشهي كما مر، بين ثلاثة أشياء زاد الماوردي. ثلاثة أشياء اللي هي إيه؟ قال إما أن يأكله ويغرم ثمنه أو يتركه بلا أكل ويتطوع بالإنفاق عليه، أو يبيعه ويحفظ ثمنه. زاد الماوردي رابعا، زاد الماوردي شيئا رابعا، وهو أن يتملكه في الحال ليستبقيه للدر والنسل. قال أي الماوردي افتح قوسا، لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه. مع استبقائه، صح النسخة إن كانت غير ذلك. وأغلق القوس لو سمحت لنهاية الكلام المنقول عن الماوردي. قال أي الماوردي لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه. قال ويجوز لقطه للتملك وللحفظ زمن أمن أو نهب من مفازة أو عمران، عمران أو عمران. المفازة هي الصحراء لو سمحت، لا تنسى المفازة هي الصحراء، سميت بذلك استبشارا بأن ينجو الداخل فيها، كما سمي المريض أو اللديغ سمي سليما، يسمى اللديغ من قبل العقرب أو الثعبان يسمى سليما استبشارا بأن ينجو من اللدغ. فكذلك المفازة تسمى مفازة، وهي مهلكة في الحقيقة، صحراء مهلكة، ولا تسمى مفازة استبشارا بنجاة طارقها. ويجوز لقطه للتملك وللحفظ زمن أمن أو نهب من مفازة أو عمران. نعم يمتنع الأكل إن لقطه في العمران، العلة لسهولة بيعه فيه بخلافه في المفازة كما مر. خير بين ثلاثة أشياء، أكله أي بعد تملكه في الحال، بعد تملكه في الحال، فلا يجوز أكله قبل التملك كما قد يتوهم من ظاهر المتن ويفعله بعض الجهلة. يبقى لابد من تملك حتى يستبيح الماء، والتملك لا يكون إلا التملك لا يكون إلا بلفظ التمالك. فلا يجوز أكله قبل التملك كما قد يتوهم من ظاهر المد ويفعله بعض الجهلة. ولا يخفى ما في قول المحشي افتح قوسا بعد تملكه وتعريفه سنة، أغلق القوس، لأنه مخالف لما في المنهج وغيره من أن التملك والأكل في الحال. نعم، محله فيما إذا التقطوا في المفازة فإنه يمتنع من الأكل إن لقطوا في العمران كما علمت. نعم، ارفع صوتك أرجوك. تعال تعال تعال تعال لحسن، هقوم أضربك. تعال اقترب مني كده. ها من غير من أحسن، يعني يمتنع من الأكل، يمتنع من الأكل، يمتنع الملتقط من أكله يعني. نعم، محله فيما إذا التقطوا في المفازة فإنه يمتنع من الأكل إن لقطوا في العمران كما علمت. يبقى الأكل خاص بالمفازة، خاص بالالتقاط في المفازة لا بالالتقاط في العمران، لسهولة بيعه في العمران. أما المفازة فلا يسهل بيعه فيها لقلة الناس أو عدم الناس. وهذا كله في الحيوان المأكول. وأما غير المأكول فليس فيه إلا الخصلتان الأخيرتان. ما هما؟ قال: وهما التطوع بالإنفاق عليه عند إمساكه، خصلة الثانية، وبيعه وحفظ ثمنه. وأما غير المأكول فليس فيه إلا الخصلتان الأخيرتان، وهما التطوع بالإنفاق عليه عند إمساكه وبيعه. خصلة الثانية بيعه، بيعه معطوفة على التطوع، وهما التطوع وبيعه. طيب، قال: وغرم ثمنه يأكله، يعني في الحال بعد التملك، ويغرم ثمنه لمالكه. لو قال وغرم قيمته لكان أولى. ليه؟ قال: لأن الثمن هو ما وقع عليه البيع ولا بيع هنا، لأن الفرض أنه تملكه وأكله. فانتبه لهذا الضابط. قال: الثمن هو ما وقع عليه البيع. لأن القرض الغرض بالغين، لأن الفرض بالفاء، بالفاء بالفاء. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. عام من الثمن إزاي يعني؟ باعوا ايه؟ ده ما باعوش. بيقول: مخير بين ثلاثة اشياء: اكله وغرم ثمنه. اكله فين البيع؟ وبعدين معاك وبيقول بلاش كلمة الثمن. وبعدين معاك يا مصطفى. لو قال وغرم قيمته لكان اولى. ده هو ما قالش القيمة، ده هو بيقول وغرم ثمني. فبيعترض المحشي الشيخ البيجور، بيعترض على كلمة الثمن، لأن الثمن دي في مقابلة البيع وهنا مفيش بيع. قال: لو قال وغرم قيمته لكان أولى، لأن الثمن هو ما وقع عليه البيع ولا بيع هنا، لأن الفرض أنه تملكه وأكله. خلاص ها؟ أنه تملكه وأكله. النسخة اللي معاك ديت تبيعها وتبلها وتشرب مية، أو تركه بلا أكل. الخصلة الثانية: أو تركه بلا أكل. أي نسخة قديمة إيه؟ أو تركي بقى أنا أسف أو تركي، يبقى مخير بين ثلاثة أشياء: أكله أو تركه. يبقى أو تركه بلا أكل أي إمساكه عنده، كده معقول. يبقى تركي مصدر مش ترك وفعل ماضي زي ما كنت أنا بقول، لا، بين أكله أو تركه، تركه يعني يعمل في إيه؟ أي إمساكه عنده. طيب ما هيمسكه عنده مين هينفق عليه؟ قال: وقوله والتطوع بالإنفاق عليه. يبقى هينفق عليه إما تطوعا وإما على حساب الدولة. والتطوع بالإنفاق عليه أي إن شاء التطوع، وإلا أنفق بإذن الحاكم إن وجده، وإلا أشهد كما مر إن لم يجد القاضي. يبقى يشهد وينفق ليرجع بذلك على المالك. الخصلة الثالثة: أو بيعه وحفظ ثمنه، أو بيعه أي بثمن مثله. يبقى يبيعه لا يبخس صاحبه فيبيعه بثمن دون ثمن المثل، وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه. قال: ويعرف الحيوان بعد بيعه سنة. ويعرف الحيوان، بيعرف الملتقط مش بيعرف الثمن، ويعرف الحيوان بعد بيعه سنة ثم يتملك الثمن. يبقى ده بيفصل لنا الضمير اللي كان مر علينا من شوية لو تذكرون. يعرف الحيوان الملتقط ويتملك الثمن، ويعرف الحيوان بعد بيعه سنة ثم يتملك الثمن، ولا يعرف الثمن كما هو ظاهر. والثاني يقف على أبواب المساجد وفي المجامع وفي تجمعات الناس ويقول: التقطت حيوانا في مكان كذا في زمن كذا. ادي الصورة. ايه؟ احنا قلنا يعرف الثمن. مش انت النهاردة مش طبيعي، حد من عيالك في حاجة؟ امال مالك؟ بيقول: ولا يعرف الثمن كما هو ظاهر. يعرف الحيوان بعد بيع. بعد ما يبيع الحيوان يعرف الحيوان. ايه المشكلة؟ لا مش مشكلة. ما انت بتقولها بتقولها باستغراب. لا. طب ما هو بيعرف اللقطة وهي لسه معاه. لكنها مش بيظهرها، هو بيظهرهاش كده. يخبيها جوه بجيبه في الخزانة في بيته ويعرفها. ايه المشكلة؟ يقول: بين ثلاثة أشياء: أكلي وغرم ثمني وتركي ولا أو تركي. قلنا بين لا تأتي إلا بوات وتركي. مر بقى خلاص، علمنا العلمة دي وخلاص بقى. علمنا خلاص تعلمنا. كان هناك لا ما فرق، كان هناك عن الشائين الآن بين ثلاثة أشياء. لعل يعني لعلي تضاربها بين الشائين خلاص الثاني ممكن يعني. ما عدتش حاجة، لأنها بين بحتاج ثلاث أشياء، هنا بحتاج ثلاث أشياء، ثلاث أشياء ما تكونش إلا بالواو. طب لو قال بين ولم يذكر بين ثلاث أشياء ويعددها، هل يستوي في ذلك؟ إذا قال بين وبين وبين كرر بين يعني أصبح هو الأول بيقول ثلاث أشياء ثم يصدهم وبين أن يعني يتلوم واحدا تلو الآخر، هل يعني لو عمل إيه بقى؟ كرر بيني مرة أخرى يعني؟ آه ما فيش ما كرر بين. طيب، يبقى الضرب الأول: ما لا يمتنع بنفسه من صغار الحياة من صغار السباع. قال: والثاني أيوة الضرب الثاني من ضربي ما يحتاج إلى نفقة وهو الحيوان. حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع. كيف يمتنع بنفسه من صغار السباع؟ قال: إما بقوته أو بعدوه أو بطيرانه. حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع إما بقوته أو بعدوه. أنا بنط، أنا بأخفز يعني. إما بقوته أو بعدوه أو بطيرانه، إما بقوته كالإبل والخيل والبغال والحمير، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا كبعير أو فرس أغلق القوس، كبعير وفرس، أحسنت، كبعير وفرس. أو بعدوه كالأرانب والظباء المملوكة بأن وجد فيها أو وجد يعني الملتقط فيها علامة الملك، أو بطيرانه كالحمام. يبقى ما يمتنع بنفسه يتصور هذا الامتناع من صغار السباع، إما بنفسه بقوته، وإما بنفسه يعني بطيرانه، وإما بنفسه أي بعدوه. فأما ما يمتنع بقوته فكالإبل والخيل والبغال والحمير، وأما ما يمتنع بعدوه كالأرانب والظباء المملوكة. كيف نعرف أنها مملوكة؟ قال بعلامة، ممكن يكون في حبل في رقبتها، لون في جناحها. يبقى هذا الحمام أعلمه بلون في جناحه ليعلم الناس أنها مملوكة فلا يصطادونها، فلا يلتقطونها، فلا فلا فلا فلا. إن لم يكن بهذه علامة، هذه العلامات دلت على أنها مباحة ولمن يأخذها أن يتملكها. ما لم تكن مملوكة بإحدى علامات التملك فمن يأخذها لا تكون لقطة بل تكون مباحة ومن يأخذها يتملك. وأما لو كانت فيها علامة من علامات التملك فهي لقطة وحكمها ما سيأتي. فإن وجده نعم. لماذا خص الأرانب والظباء بالمملوكة ولم يذكر ذلك الخيل والإبل أو الحمام؟ لماذا الأرانب بالذات يعني يقول الإبل والخيل المملوكة؟ يعني ما مفهوم يعني. أصل الظباء، الظباء الأغلب فيها أنها مش مملوكة. الظباء الأغلب فيها أنها مش مملوكة، فشيء نادر يعني. لكن كل ده مملوك، كل هذا مملوك. ما إحنا قلنا ده لقطة، واللقطة معناها أنها مملوكة لشخص مجهول، أنها مش مشاع، أنها مش مباحة. فجاء على ما يستغرب أو ما يندر أو ما يقل امتلاكه فنبه عليه. الظباء مملوكة، الظباء يعني الغزلان، يعني غزلان مملوكة شيء نادر، فنبه على النادر منها يعني. فإن وجده الملتقط في الصحراء أي الآمنة، يبقى الحكم ما يأتي. إن وجده في الصحراء تركه وحرم التقاطه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه كل أصحاب كتب السنة الموطأ والصحيحان والسنن تقريبا، أنا لم أره في النساء لكن لعله موجود، لكن موجود في أبو داود والترمذي وابن ماجة في كل كتب السنة، حديث خالد بن زيد بن خالد الجهني لما جاء قال جاء رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة ثم إن شئت تملكها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسأله الرجل بعد ذلك عن الشاة لو كانت هذا الملتقط شاة، فقال هي لك أو لصاحبها لأخيك يعني، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني التقطها حتى لا يلتقطها الذئب بدلك ويحرم صاحبها من ماليته. فسأله عن الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا بان في وجهه الشريف، حتى قال عبر الراوي فقال فاحمرت وجنتاه الشريفتان وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تا تسترد الماء والشجر، تشرب الماء وتأكل الشجر. إذن أمرنا في مثل هذه الحيوانات الكبيرة التي تستغني بنفسها أن تتركها ولا تعتدي عليها، لا بنهب ولا بغصب ولا بالتقاط مدعى مزعوم، ما فيش التقاط في مثل هذه الأشياء. فإن وجده الملتقط في الصحراء أي الآمنة، فإن لم تكن آمنة جاز لقطه للتملك كما يجوز لقطه للحفظ. ليه؟ لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه. يبقى تركه إنما يكون في الصحراء الآمنة. يبقى لما علل النبي صلى الله عليه وسلم بكونها معها كذا ومعها كذا وهي مستغنية عنك وعن صاحبها إلى أن يجدها صاحبها، هذا مفهومه أنه عند الأمان، فدل ذلك أو استدل بذلك الفقهاء عند عدم الأمان تلتقط للتملك وللحفظ. فلذلك قال أي الآمنة في الصحراء، أي الآمنة، فإن لم تكن آمنة جاز لقطه للتملك كما يجوز لقطه للحفظ، لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه. والحاصل يعني يلخص لك المسألة في هذا الضرب أو في هذا النوع، والحاصل أنه يجوز لقطه اللي هو الحيوان الذي يستغني ويمتنع بنفسه من صغار السباع، والحاصل أنه يجوز لقطه للحفظ مطلقا، يعني سواء في الصحراء الآمنة أو في الغير الآمنة، وللتملك إلا في مفازة آمنة. يبقى في الصحراء آمنة أو غير آمنة، في العمران تلتقط للحفظ، ويلتقط في للتملك في كل شيء إلا في الصحراء الآمنة. يبقى خلاصة المسألة أنه يلتقط الحفظ وللتملك مطلقا، استثناء مسألة واحدة هي ما لو كانت للتملك في الصحراء الآمنة فلا يجوز الالتقاط للتملك. قال فإلا في مفازة آمنة، فيمتنع لقط ما يمتنع بنفسه من صغار السباع للتملك. يبقى خلاصة الحيوان بنوعيه ما يمتنع وما لا يمتنع أنه يجوز لقطه للحفظ وللتملك في الآمن من الصحراء وفي غير الآمن وفي غير الصحراء من العمران، إلا في مسألة واحدة وهي ما لو كان يمتنع بنفسه من صغار السباع وكان في صحراء آمنة فلا يجوز لقطه للتملك بل للحفظ فقط. فإن وجده الملتقط في الصحراء تركه، تركه هو بلفظ الفعل الماضي جواب إن بين قوسين في قوله فإن وجده بين قوسين، فإن وجده تركه. وحرم التقاطه للتملك، لماذا؟ لأنه مصون بالامتناع من صغار السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده مالكه، ولأن طروق الناس في الصحراء لا يعم فلا تمتد إليه أيدي الخونة. وخرج بقيد التملك أخذه للحفظ فيجوز، لئلا يضيع بأخذ خائن له. خلاص، لو أخذه للحفظ سيكون فيه خصلتان فقط، الأخيرتان سيكون فيه الخصلتان الأخيرتان طبعا، لأنه لا ليس فيه الخصلة الأولى وهي الأكل، الخصلة الأولى الأكل لا تأتي مع الحفظ. قال فلو أخذه للتملك، ناقص عندي ميم لو تكرمت، لو عندك أيضا ناقصة اكتبها، فلو أخذه للتملك ضمنه، لو أخذ هذا الحيوان في الصحراء الآمنة للتملك وكان مما يمتنع بنفسه ضمنه. قال ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه، لو أراد أن يبرأ من الضمان لا يعيده إلى موضعه ولكن يدفعه للقاضي. قال وإن وجده الملتقط في الحضر، كأن وجده ببلدة أو قرية. احنا عندنا يا إخوة الخير عندنا بادية مقابلها الحضر، البادية مقابلها الحضر، البادية اللي فيها الأعراب البادية اللي في اللي هي الصحراء الأرض المتسعة اللي هي بيعيش فيها الناس رحل ليس لهم إقامة دائمة. يبقى معنا مكان على اليابسة، معنا يابسة، ومعنا ماء اللي هي الكرة الأرضية، يعني يابسة وماء. واليابسة إما مسكونة وغير ما غير مسكونة. فالمسكون إما مسكون دائما إقامة دائمة، وإما إقامة مؤقتة. الإقامة المؤقتة هي ما يعرف بالبادية الصحراء. مقابلها الحضر، والحضر هو العمارة، يسمى بالعمارة أو العمارة. الحضر يسمى بالعمارة أو العمارة. هذه العمارة أو العمارة إن كانت صغيرة فتسمى قرية، إن كانت صغيرة تسمى قرية، فإن كبرت قليلا فهي ما عبر عنه هنا بقوله بلدة. قال كأن وجده ببلدة أو قرية. الفرق بين القرية والبلدة أن القرية صغيرة والبلدة أكبر منها. إن كبرت أكثر من ذلك فهي المدينة. فإن كان بالقرية زرع فهي ما يعرف بالريف. خلاص، يبقى مرة أخرى لو تكرمت. الأرض اللي هي مقابل للسماء، يعني تقسيم سماء وأرض، والأرض ماء ويابسة، واليابسة مسكونة وغير مسكونة، والمسكونة إما إقامة دائمة أو غير دائمة. غير الدائمة هي البادية الصحراء. الصحراء قد تكون صحراء فيها رمال، وقد تكون صحراء اللي هي القطب الشمالي والقطب الجنوبي فيها جليد. والمسكونة دائما إما صغيرة تسمى العمارة والعمار والعمارة، فإن كانت صغيرة فهي القرية، وإن كانت متوسطة فهي البلدة، وإن كانت كبيرة فهي المدينة، وإن كانت فيها زرع فهي الريف. والله تعالى أعلى وأعلم. البلدة والبلد. نعم. البلدة والبلد. البلدة والبلد واحد. طيب، قال وإن وجده الملتقط في الحضر كأن وجده ببلدة أو قرية فهو مخير، أي ويجوز لقطه. يبقى الكلام ده في مقابل إيه؟ في مقابل المفازة الصحراء. نعم. فرع الأدية على طول. قالوا يبرأ من الضمان القاضي لا يرده إلى موضعه. لا برده، برده بالباء، لا برده إلى موضعه. السؤال إيه؟ ليه لو رده إلى موضعه لماذا الضمان؟ كأنه ما تعرف شيئا. إزاي؟ أخذته. أخذته للحفظ. حضرتك أنا استأمنتك، قلت لك خد يا شيخ صبري، أنت راجل أمين أمين، خد العصاية دي تروح ترميتها في الشارع. طب خدتها ليه من الأول؟ قل لي والله أنا أعرف قدر نفسي ولا أريد أن أستأمن على شيء. فأنت أخذتها للحفظ ثم بعد ذلك تريد أن تردها بعد ما أخذها للحفظ. خد بالك، أخذها للتملك عفوا، فلو أخذها للتملك هي مش محل تملك، هي محل حفظ، فكونه أخذها للتملك يعني معناها أنه رماها في الشارع. الأمين ليس له أن يتملك ما استؤمن عليه. وشك من نفسه قال له يعني لن يستطيع لا يستطيع ايه؟ انه هيرد الثمن لو جاء صاحبه بعد التاريخ، انه لو تملكها هي الملكة. ما كانش نوى التملك. خلاص نوى التملك، بقت يده يد ضمان. كانت يده يد امانة، نوى التملك يده صارت يد ضمان، لان هذا مما لا يقبل التملك. يريد ان يبرأ من هذا الضمان يدفعها للقاضي. خلاص مش قادر على المهمة الثقيلة يدفعها للقاضي. ما يردهاش تاني. وإن وجده الملتقط في الحضر كأن وجده ببلدة أو قرية فهو مخير أو مخير بين الأشياء الثلاثة. قال فهو مخير إلى آخره، أي ويجوز لقطه حينئذ ولو للتملك زمن أمن أو زمن نهب. وإنما جاز لقطه في الحضر للتملك مع الأمن بخلاف الصحراء الآمنة، لئلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليه في الحضر دون الصحراء، لأن طروق الناس بها أي بالصحراء نادر. لكن في الحضر طروق الناس كثير، والناس فيهم الأمين والخائن فيتملك. فهو مخير بين الأشياء الثلاثة، في الحقيقة هو مخير بين خصلتين فقط، هو مخير بين خصلتين فقط. ولذلك المحشي قال بين الأشياء الثلاثة أي مجموعها، لأن الخصلة الأولى لا تتأتى هنا لامتناع أكله في الحضر كما علمت. فقول الشارح افتح قوسا والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع، أغلق القوس، بيان للمراد بحسب الظاهر، وإلا فالمراد مجموعها أي بعضها وهو الخصلتان الأخيرتان، فهو مسايرة لظاهر المتن، فهو مسايرة يعني من الشارح لظاهر المتن، لأن المتن قال في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه، فالشارح جاراه سايره. وكذلك قول المحشي اللي هو البرماوي على قول الشارح، قال إيه المحشي البرماوي افتح قوسا والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع، وهو أنه مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه بلا أكل، إيه؟ وهي بدل وهو، والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع وهي بدل وهو وهي أحسن شكرا لكما، وهي أنه مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه بلا أكل والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، أغلق القوس، من النقل من المحشي. قال فهو بيان للثلاثة السابقة فيما لا يمتنع. قال وليس مراده أنها مرادة هنا، ليه؟ لنصه قبل ذلك على أن الخصلة الأولى لا تتأتى هنا في الحضر، ليس هناك أكل في الحضر، يبقى معنا خصلتان من الثلاثة وهما الخصلتان الأخيرتان فقط. والله تعالى أعلى وأعلم. عندكم سؤال؟ نعم. الموارد. الخصلة الثالثة الرابعة ليست معنا فين؟ تقصد هنا فين؟ في الأخيرة؟ للضر والنسل. للضر والنسل مفيش مانع، استنى ما ينتهي، للضر والنسل. طبعا كل هذا فين؟ في الأنثى، معنا كلام المواردي في الأنثى، لأن اللي فيها الضر والنسل هي الأنثى. عندك سؤال؟ خلاص سؤال حضرتك. نعم. إذا كانت مما يمتنع بنفسها من صغار السباع، تضل فين؟ صاحبها هيطلبها بقى، في نص الحديث كده صاحبها سيطلبها، وعارف ان الحكم الشرعي، صاحبها عارف الحكم الشرعي انها لا تلتقط، فهيعود اليها يبحث عنها، لان الاصل انها صحراء آمنة، صحراء آمنة، فيعود اليها فيجدها ان شاء الله. حتى لا تمتد اليها ايدي الخونة. لا عين الحديث فيه التعيين غيره. مجموعة الثلاثة يقصد بها بعضهم. ها؟ مجموعة الثلاثة. ارفع صوتك أرجوك. مجموعة الثلاثة. ماله؟ أي بعضهم. مجموعة الثلاثة كيف يقصد بها بعضهم؟ مجموعة مش بعض بعضها أي بعض عشان يصحح بيحاول يصحح الرجل بيلتمس تصحيح الثلاثة أي مجموعة بيصحح الموضوع مجموع الثلاثة مجموع الثلاثة يعني ما يؤخذ من الثلاثة لم يخرج عن الثلاثة صح يبقى بعض الثلاثة يبقى كلام صحيح بيحاول يصحح كلام الشيخ قدر الإمكان نعم غدا إن شاء الله لو سمحتم اقرأوا اللقيط لننتهي منه غدا الأسبوع القادم ننتهي إن شاء الله من الوديعة الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نأخذ الفرائض واللي بعده تبقى مجتهد كبير إن شاء الله نعم هلو أسم الله عليك